هذا أيها الإخوة هو الشريط 35 من كتاب الصلاة من زاد المستقنع. قال نعم هذا أقرب أن يغلب ما كان قبل السلام. ثم قال المؤلف باب صلاة التطوع. أولا يجب أن نعلم أن من رحمة الله بعباده وحكمته أن شرع لهم في الواجبات نظيرها من التطوع. كل ركن من أركان الإسلام فله نظير من التطوع. الصلاة لها تطوع، والزكاة والصيام والحج له تطوع، وهذا من رحمة الله بالخلق ومن حكمته. أما كونه من رحمته فلأن هذا التطوع يزداد به الإنسان ثوابا وأجرا وقربة إلى الله. وأما كونه من حكمته فلأن هذا التطوع تكمل به أو يكمل به نقص الفرائض يوم القيامة، وما من إنسان إلا وفي فرائضه نقص. فمن حكمة الله ورحمته أن جعل هذا التطوع ليجبر به النقص. نقف على هذا الباب. نعم نعم المراجعة أظن من باب السهو. ها نعم ثم سلم الصلاة وخرج واحدث، هل نقول توضأ؟ لا، إذا خرج خلاص أو أحدث ما يسجد. إذا طال الفصل أو خرج من المسجد أو أحدث ولو في المكان في مكانه فلا سجود. نعم. إذا قلنا إن المسبوق يتابع الإمام يسجد على السلام، إذا سلم الإمام فقام المأموم، هل يعود؟ يعود ما لم يستتم قائما، فإن استتم قائما فلا يعود. أليس واجب إذا كان فارق المحل، فارق المحل معذورا. نعم. شيخنا في المسألة أن إذا كان الإمام يرى وجوب سجود السهو فالإمام لا يرى. المأموم أنت قلت الإمام يرى وجوب السجود والإمام لا يرى، كذا قلت؟ قل الصواب الآن. الإمام يرى وجوب. وجوب إيش؟ وجوب السجود والسهو. طيب. والمأموم لا يرى. طيب. نعم. الإمام يرى كليهما يرى. شو؟ الإمام يرى الوجوب والمأموم يرى. ثم سبح به ولم يرى. في التشهد الأول. طيب. ثم سبح به ولم يرجع. قلنا أنه إذا لم يرجع ولم يسجد له يسجد المأمور. طيب. كيفية السجود له؟ يسجد ويسلم. يسجد سجدتين ويسلم. بعد الإمام. أي نعم. نعم. إذا نسي الآية الفاتحة من الصلاة وبعد الصلاة. إيه نعم. يرق الفاتحة كلها ونسي آية منها. طيب. لا بد من الآية. وإيه بإشكال هذا؟ إشكال الآن ما تبرر. وش قول جماعة؟ نسي آية من الفاتحة. فماذا يصنع؟ إن ذكر قبل أن يصل إلى محلها من الثانية يرجع، وإن لم يذكر إلا حين وصل محلها من الثانية صارت الثانية هي الأولى كالرفعه. هو سقوط ركعة ما دام ترك آية فكأنه لم يقرأ. نعم. إذا تعدد السهو في صلاة واحدة وكان يعني في زيادة ونقص الشيخ ما نقول انه يعني يبدا يسجد يعني على حسب الركعه الاول اول سهو يعني ان كان النقص اول شيء فيسجد إيه؟ قبل الصلاه لانه هو مطالب فيه. لكن الصلاة ما تمت. الصلاة ما تمت. يعني تم بعد ما سهى. أين لا تقول أننا نبدأ بالأسبق. نجعل الحكم للأسبق. نقول لكن الصلاة واحدة. وسجود السهو في آخرها. فلم يصل إلى محل السجود إلا وقد اجتمع عنده سببان. فيعلم ما قبل السلام. نعم سيد الرحمن. هذا قام عن الشهد الأول ويعني لم يعني يستتم ولم يكن جالس إلا بين القيام والجلوس يعني يعني بين القيام والجلوس ثم رجع من الشهد الأول يعني في هذه الحالة يجب على سجود السهو. هنا حديث المغيرة لو صح بس حديث ضعيف. نعم هو لو صح الحديث كان نعم كان نقول ما يجب السجود لأن والتعليل ربما يكون له تعليل بأنه ما وصل إلى الركن الثاني لكن الحديث طيب احنا تكلمنا على هذا في أثناء الدرس لكن يمكن ما انت بحاضر الظاهر. ايش عند العلماء واجب يقول لأن هذا زاد في صلاة زيادة لو تعمدها لبطلت. نعم اي نعم اسأل الكسائي. نعم يقال ان ابا يوسف وهو من الفقهاء اجتمع عند الرشيد ومعه الكسائي وهو من أئمة النحو فقال الكسائي إن كل إنسان يتعمق في فن فإنه لا أخفى عليه الحكم في فن آخر فقال أبو يوسف لا يمكن العلوم مختلفة قال لا يمكن قال أرأيت يقول أبو يوسف إذا سهى في سجود السهو قال إذا سهى في سجود السهو فليس عليه سهو قال من أين أخذته من نحوك قال لأن المصغر لا يصغر عاد الله أعلم هل هذا صحيح ولا لا إنما إذا سهى في سجود السهو فليس عليه سهو ليس عليه سهو لكن مثلا لو سهى هل سجد السجود الثاني في سجود السهو أو لا ولم يترجع عنده شيء نقول اسجد سجدة واحدة فقط ولا نقول اسجد سجدة واحدة ثم اسجد سجدتين لا نقول اسجد السجدة الواحدة التي تشككت فيها وينتهي. نعم عرفت يا سلامة. نعم جزاك الله خير. السجود السهو يسار موجب ركب بعد الصلاة وموجب واجب قبل السلام والركن قبل بعد السلام لا موجب إذا كان زيادة فهو بعد السلام إذا كان ترك واجب فهو قبل السلام. إذا زاد ركن يختلف مثلا إذا زاد ركن قوليا كما لو قرأ الفاتحة مرتين فليس على السجود السهو إنما يسن له السجود فقط يختلف. نعم إذا سلم على النقص وقالوا له الجماعة زدت يعني نقصت ركعة هل يأتي بالركعة الثانية بتكبيرة إحرام لا يأتي بالباقية بدون تكبيرة لو كبر للإحرام لبطل الصلاة لأنه إذا كبر للإحرام معناه أنه قطع الأولى وابتدأ الثانية خارج من المسجد يرجع ويدخل الصلاة بدون تكبيرة إحرام هنا يدخل لكن يجلس ثم يقوم بدون تكبيرة. نعم سهى في الشهد الأول بعدين كبر فيه ناس من الجماعة يعني كبروا لا هو سهى نعم بعد ما سهى طبعا كبروا الأرقام يأتي بالركعة الثالثة وناه من الجماعة جلس بالتشهد الأول اللي وراه طبعا تقريبا رأوا فقاموا بعضهم قال سبحان الله شوي شوي بسلم اعتدل واقفا بعدين استمر في آخر الصفوف ما جلسوا في التشهد الأول بعدين الإمام طبعا كبر للركوع ومنهم خلنا نزابل إن شاء الله. السؤال الأول يا شاكر، ما تقول في رجل سلم من ركعتين من الظهر ثم ذكر، هل يتم أو لا يتم؟ سلم من ركعتين في صلاة الظهر وهو مقيم ثم ذكر، فهل يبني على ما مضى من صلاته ويتمها أو يستأنفها؟ يتمها. خطأ. ها. إن قارب الزمن شرط آخر. لا. نعم. سلامة. نحن قلنا سلم من الظهر على أنها الظهر ألا يحدث. طيب ألا يفعل ما يمنع بناء آخرها على أولها. طيب كالحدث. طيب ما هو الدليل على هذا؟ حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين. طيب ايش ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى من العصر والكتين صلى باصحابه احدى صلاه العشي. نعم صلى به ركعتين ثم سلم واتكى على خشبه المسجد ثم سلم ثم ذكروه فاتم. هذا الدليل. طيب اذا بنى على ما مضى الاخ فمتى يسجد؟ قبل السلام أو بعده؟ يسجد قبل السلام. قبل السلام. الدليل؟ الدليل أنه كل نقص في الصلاة فسجوده قبل السلام. هذا تعليل. قائد. أي القاعدة ما يقال دليل، هي تعليل. قول النبي صلى الله عليه وسلم فليسجد سجدتين قبل السلام، وهذا عن النقص. قال الرسول هكذا، قال من سلم من صلاته ثم ذكر فأتم فليسجد سجدتين قبل أن يسلم. صعب ترى بالنسبة للرسول نهائيا. يلا انسحبوا ندور واحد علي. هل بعد السلام؟ هل يسجد قبل السلام أو بعده؟ بعد السلام. ما الدليل؟ حديث أبو هريرة في قصد اليدين. أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم ثم سلم ثم سجد سجدتين. طيب هذا الدليل. طيب هل هذا الدليل يا خالد يناقض ما أشار إليه الأخ من أن النقص يكون السجود فيه قبل السلام؟ أما ما قاله من أن النقص يكون السجود له قبل السلام، سؤالي هل يناقض أم لا؟ لست أسألك عن كلامه. إيه؟ هل يناقض او لا؟ قل لا ولا نعم. كيف ما اقول الاخ قال انه في هذه الصوره يسجد قبل السلام لان القاعده ان ما كان عن نقص فهو قبل السلام. والحديث كما اشر عليان يدل على انه يسجد بعد السلام. فهل هذا الحديث يناقض القاعده او لا؟ هذا الحديث لا يناقض القاعده. لا يناقضه. نعم. كيف؟ لان هذا الرجل الذي سلم قبل إتمام الصلاة زاد في صلاته السلام. فزيادة السلام وقع في أثناء الصلاة. إذن ليس بنقص. لا ليس بنقص. طيب أفهمت؟ هذا مو عن نقص، هذا في الواقع زيادة لأنه سلم في أثناء الصلاة فأتى بزيادة. واضح؟ طيب إذا نسي التشهد الأول. اي نعم. فكم حالة له؟ لو أربع حالات. الحالة الأولى إذا كان نوى القيام ولكنه يعني ما فرقت فخذيه، لم ينهض. طيب هذه واحد، هذا يتشهد ولا سجود عليه. نعم. الحالة الثانية يعني الحالة الأولى، سمعتم كلامها يا جماعة؟ الحالة الأولى إذا هم أن ينهض عن التشهد الأول ثم ذكر وبقي، ففي هذه الحال ليس عليه شيء لأنه لم يزد في صلاته ولم ينقص. طيب الحالة الثانية، إذا نهض ولكنه لم يستتم قائما. نعم. ففي هذه الحالة عليه الرجوع. عليه الرجوع. والسجود. يسجد بعد السلام. ويسجد السهو بعد السلام. الحالة الثانية سمعتوها؟ إذا نهض لكن لم يستتم فعليه الرجوع والسجود بعد السلام. الحالة الثالثة إذا نهض واستتم قائما ولكنه لم يشرع في القراءة، في هذه الحالة يكره رجوعه إلى السجود إلى التشهد ويسجد قبل السلام. في هذه الحال لا يرجع، يكره أن يرجع. إذن يستمر في صلاته إذا ويسجد بعد، يسجد قبل السلام. طيب الحالة الرابعة أنه يستتم قائما ويشرع في القراءة، أن يستتم قائما ويشرع في القراءة. في هذه الحال يحرم على الرجوع. نعم. على السجود قبل السلام. نعم. سمعت من الأحوال أربع. نعم. ودليل حديث المغيرة بن شعبة على ما فيه من مقال. طيب رجل شك في الزيادة يا هداية الله، هل يسجد للسهو أو لا يسجد؟ يسجد. خطأ. شك في الزيادة. نعم. هل يسجد أو لا يسجد؟ لا يسجد. خطأ. لا يسجد. لأن الشك فيه قولان في الزيادة، فيه قولان. بعضهم يقول كل من أنا أشرح هذا كله. إيش؟ أعطني الجواب على قدر السؤال. إذا شك في الزيادة فهل يجب عليه سجود السهو أو لا؟ بس قل لا ولا نعم. لا ونعم كلاهما. كلاهما جمع بين النقيضين. من شك في الزيادة، من شك الرجل في زيادة رأى مثلا وله رجح. لا هذا في عدد الركعات اللي تريد، هذا في عدد الركعات. في زيادة عليه السجود. عليه السجود إذا كان ركن. طيب شو تقول؟ في تفصيل إذا شك في أثناء الركعة، في أثناء الزيادة، عليه السجود. عليه السجود. وإذا شك بعد الزيادة هنا فلا سجود. ما تقولون؟ صحيح. طيب إذا شك في الزيادة فليس عليه السجود إلا أن يكون الشك وقت فعلها، وقت فعل الزيادة فعليه السجود. ما هو التعليل لهذا التفريق؟ التعليل أن سجوده بالزيادة صلاة زيادة لنا. أنا قصي ما هو التعليل لكونه إن شك في الزيادة وقت الفعل فعليه السجود، وإن شك بعد فراغه فلا سجود عليه. لأنه وقت الفعل شك في جزء من صلاته. وجب عليه. تردد في جزء من صلاته فوجب عليه السجود جبرا لهذا التردد. طيب وإذا كان بعد ما تمت صلاته على الوجه، إذا كان بعد ذلك فقد شك في سبب وجوب السجود. والأصل عدم ما يوجب السجود. فهمتم يا جماعة ولا ما فهمتم؟ أنتم يا إذا شك في الزيادة في أثناء فعلها وجب عليه السجود، وإن شك بعد انتهائها فلا سجود عليه. مثل شك في الرابعة وهو في أثناء الرابعة، هل هي خامسة ولا رابعة؟ نقول عليه السجود لأنه أدى هذه الركعة الرابعة وهو متردد هل هي زائدة أو زائدة، فأدى جزءا من صلاته مترددا فيه. أما لو كان حين جلس للتشهد الأخير شك هل صلى أربعا أم خمسا فنقول إيش؟ ليس عليه سجود، ليس عليه سجود، لأنه شك في سبب وجوب السجود، والأصل عدمه، الأصل عدمه. طيب ما تقول يا آدم فيما لو شك في ترك واجب، هل عليه السجود أو ليس عليه سجود؟ مثاله مثلا إذا ترك السجود الأول، يعني التشهد الأول، شك هل ترك التشهد الأول أو لا، فعليه السجود. ما فيه قول ثاني ولا المؤلف وش يقول؟ ماذا يقول المؤلف؟ عبارة المؤلف وش يقول؟ إذا ترك واجب ولا يسجد، ولا يسجد لإيش؟ لشكه في ترك واجب. إذن هذا خلاف كلامك، أن تقول يجب على السجود والمؤلف يقول لا يسجد، فماذا تقول الآن؟ هل تنسحب أو تقول أنا هو رجل وأنا رجل وهو يقول وأنا أقول؟ يلا يا أخي يسجد، ما هو إلا تركه، إذا تيقن أنه تاركه يسجد ما في إشكال، لكن شك هل ترك الواجب أم لم يتركه؟ ما يسجد كما قال المؤلف. طيب لماذا؟ علل. لأن الشك يعني يبني على اليقين، مثلا اليقين هو ما فعله، إن كان بني على اليقين فهو ما فعله. أنتم فاهمين المسألة يا جماعة؟ رجل شك هل ترك التشهد الأول أو لا، رجل شك هل قال سبحان ربي الأعلى في السجود أم لم يقل، المؤلف يقول لا يسجد، لا يسجد. عرفتم؟ طيب التعليل، قول المؤلف أنه شك في سبب وجوب سجود السهو. نعم. والأصل أصل العدم، عدمه، شك في سبب وجوب سجود السهو، لأن سبب وجوب السهو، سبب وجوب سجود السهو ترك الواجب، وهذا قد شك فيه، فإذن هو شك في سبب وجوب سجود السهو، والأصل عدم وجود السبب، فهمت؟ وحينئذ لا يسجد. معلوم يا جماعة؟ هل فيه قول آخر؟ إيه؟ أنت حاضر الدرس ولا لا؟ ها؟ يلا فيه قول ثاني؟ غير الذي علله المؤلف؟ خلاف كلام المؤلف، يعني هل فيه قول ثاني خلاف كلام المؤلف؟ هو أنه إذا سجد، إذا شك هل ترك الواجب أم لم يترك، وجب عليه السجود. إذا بنى على غلط ظن عليه أن نسي التشهد يسجد للسهو. إيه. طيب هذا بعد بناء على غلبة الظن، لكن على كم؟ نعم. في قول ثاني أنه إذا شك وجب عليه السجود. لأن الأصل عدم فعله. عرفتم؟ في قول ثاني يقول إذا شك في ترك الواجب وجب عليه السجود. ليش؟ قالوا لأن الأصل عدم فعله. فولأن يشك هل تشهد أو لا؟ نقول الأصل أنه لم يتشهد فيجب عليه السجود، وهذا القول ذكرنا أنه أصح، أنه أصح، لأن الأصل عدم وجوب، عدم وجود هذا الواجب، والأصل شغل الذمة به، وهنا لم يتيقن أنه أبرأ ذمته منه فيجب عليه السجود. طيب رجل سهى عدة مرات، رجل سهى عدة مرات، ترك سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، وقول سمع الله لمن حمده، ناسيا، تكفيه يكفي سجدتان على قول المؤلف. لماذا؟ علل. توجب سجود السهو في الزينة مثل لو أكل لحم جزور وأحدث لأن تعددت الأسباب. تعددت الأسباب لمسبب واحد. طيب تعددت الأسباب وتعدد الأسباب لا يوجب تعدد المسبب، كما لو بال وتغوط وأحدث بريح وأكل لحم إبل ونام، خمسة أحداث يكفيه وضوء واحد. طيب فيه قول آخر ذكرناه. نعم سامي. كنا نبني على الأكثر، يعني على الذي تركه هو الأكثر، إن كان ترك الركن أو الواجب. كيف؟ يعني نفسه. إحنا نريد تعدد. نعم تعدد. تعدد السجود. يعني ركعان في ركعة. ركعان في ركوع. لا لا. هذا الذي تريد إذا اجتمع سببان. أحدهما يقتضي أن يكون السجود بعد السلام، والثاني يقتضي أن يكون السجود قبل السلام، فأيهما نغلب؟ هذا الذي تريد أنت. لكن أصل المسألة فيها قول ثاني ذكرته لكم أول. ما ذكرنا؟ أنا الآن أذكره وتذكرونه هالحين. ذكرنا أن بعض العلماء يقول إذا اختلف محل السجود لزمه أربع سجدات، يعني إذا سهى مرتين أحدهما إحداهما يقتضي أن يكون السجود بعد السلام، والثاني يقتضي أن يكون قبل السلام، فإنه يسجد مرتين، مرة قبل السلام ومرة بعد السلام. قبل السلام مطلق، يغلب قبل السلام. لا يغلب قبل السلام إذا اقتصرنا على سجدتين. لا إذا كان قبل على كلام المؤلف. ما ذكرنا هذا بالاتفاق؟ نعم والله. طيب على كل حال فيه قول ثاني في المسألة، أنه إذا كان السبب الموجب للسجود يقتضي أن يكون السجود قبل السلام، وسبب آخر يقتضي أن يكون السجود بعد السلام، فإنه يسجد مرتين، مرة قبل السلام ومرة بعده. مثال ذلك ترك التشهد الأول وزاد ركعة في إحدى وزاد ركوعا في إحدى الركعات، فالأول محله والثاني بعد السلام، فيقول اسجد مرتين، مرة قبل السلام لترك التشهد الأول، ومرة بعده لزيادة الركوع. لكن المذهب لا، يكفيه زيتان في الجميع، ولكن أيهما يغلب؟ المذهب أنه يغلب ما قبل السلام لأنه أدخل في الصلاة، والقول الثاني الراجح يكفي سجود واحد، الراجح أنه سجود واحد يكفي ويكون قبل السلام إذا اجتمع فيه سببان. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع. آكدها كسوف ثم استسقاء ثم تراويح ثم وتر يفعل بين العشاء والفجر، وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة مثنى مثنى، ويوتر بواحدة، وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها، وبتسع يجلس عقب الثامنة ويتشهد ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم، وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين، يقرأ في الأولى بسبح، وفي الثانية بالكافرون، وفي الثالثة بالإخلاص، ويقنط فيها بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع. صلاة التطوع من باب إضافة الشيء إلى نوعه، لأن الصلاة جنس ذات أنواع أو ذو أنواع، فصلاة التطوع يعني الصلاة التي تكون تطوعا أي نافلة، والتطوع يطلق على فعل الطاعة مطلقا فيشمل حتى الواجب، قال الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. مع أن الطواف بهما ركن من أركان الحج والعمرة، ولكن المراد بالتطوع في اصطلاح الفقهاء كل طاعة ليست بواجبة، كل طاعة ليست بواجبة. ومن حكمة الله عز وجل ورحمته بعباده أن شرع لكل فرض تطوعا من جنسه، ليزداد المؤمن إيمانا بفعل هذا التطوع، ولتكمل به الفرائض يوم القيامة. فإن الفرائض يعتريها النقص، فتكمل بهذه التطوعات التي من جنسها. وإذا نظرنا إلى العبادات وجدنا أن كل عبادة مفروضة لها تطوع من جنسها، فالوضوء لها واجب وتطوع، والصلاة واجب وتطوع، والصدقة واجب وتطوع، والصيام واجب وتطوع، والحج واجب وتطوع، والجهاد واجب وتطوع، والعلم واجب وتطوع، كل العبادات. صلاة التطوع هي الصلاة التي ليست بواجبة، وهي أنواع في الحقيقة، منها ما يشرع له الجماعة، ومنها ما لا يشرع، ومنها ما هو تابع للفرائض، ومنها ما ليس بتابع، ومنها ما هو مؤقت، ومنها ما هو غير مؤقت، ومنها ما هو مقيد بسبب، ومنها ما ليس مقيدا بسبب. المهم أنها أنواع، وكلها يطلق عليها صلاة تطوع. قال المؤلف رحمه الله: آكدها كسوف ثم استسقاء ثم وتر. نعم، ثم تراويح ثم وتر. قال المؤلف: إن آكدها الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وخرج إليه فزعا، وصلى صلاة غريبة، وعرضت عليه في صلاته هذه الجنة والنار، وخطب بعدها خطبة بليغة عظيمة، وشرع لها الجماعة، فنادى، يعني أمر مناديا أن ينادي: الصلاة جامعة. فهي آكد صلاة التطوع. وفهم من كلام المؤلف أن صلاة الكسوف نافلة من باب التطوع، وفيها خلاف بين أهل العلم، والصحيح أن صلاة الكسوف فرض واجب، إما على الأعيان وإما على الكفاية، وأنه لا يمكن للمسلمين أن يروا إنذار الله بكسوف الشمس والقمر ثم يدعوا الصلاة، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها، وأمر بالصدقة والاستغفار والتكبير والفزع إلى الصلاة، وحصل منه شيء لم يكن مألوفا من قبل، فكيف تقترن بها هذه الأحوال ثم نقول هي سنة لو تركها المسلمون لم يأثموا؟ فأقل ما نقول فيها إنها فرض كفاية، وعلى هذا فتنزع من باب صلاة التطوع لتلحق بصلاة الفريضة. ثم استسقاء. الاستسقاء يلي صلاة الكسوف في الأكدية على ما ذهب إليه المؤلف، لأن المؤلف رحمه الله جعل مناط الفضيلة بالاجتماع على الصلاة، فما شرع له الاجتماع فهو أفضل مما لم يشرع له الاجتماع. فالاستسقاء عنده أفضل من الوتر مثلا. لماذا؟ لأن صلاة الاستسقاء تشرع فيها الجماعة بخلاف الوتر، وما شرعت له الجماعة فهو أوكد من غيره. ولكن في هذا نظرا، والصواب أن الوتر أوكد من الاستسقاء، لأن الوتر داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به، فقال إذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما قد صلى، وقال يا أهل القرآن أوتروا. وأما الاستسقاء فإنه لم يرد إلا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يستسقي بالصلاة، فقد يستسقي بالدعاء في خطبة الجمعة أو في غيرها. والاستسقاء هو أن الناس إذا أجدبت الأرض وقحط المطر وتضرروا بذلك خرجوا إلى الصحراء إلى مصلى العيد فصلوا كصلاة العيد، ثم دعوا الله عز وجل. قال ثم تراويح، ثم تراويح تلي الاستسقاء ثم وتر، فقدمها على الوتر أي التراويح بناء على أن مناط الفضيلة هو الجماعة، والتراويح تشرع لها الجماعة بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام صلى بالناس في رمضان 3 ليال ثم تخلف في 3 أو 4 وقال إني خشيت أن تفرض عليكم، فبقيت الأمة الإسلامية لا تقام فيها صلاة التراويح جماعة حتى جمعهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب على تميم الدار وأبي بن كعب. فالمؤلف رأى أن التراويح مقدمة على الوتر، والتراويح من صلاة الليل، ولكن الصحيح أن الوتر مقدم عليها وعلى الاستسقاء، لأن الوتر أمر به وداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعض أهل العلم إن الوتر واجب وألحقوه بالصلاة المفروضة، وقال بعض العلماء إنه واجب على من له ورد من الليل، يعني على من يقوم الليل، وقال آخرون إنه سنة، وشيء هذا شأنه عند أهل العلم، أو صلاة هذا شأنها عند أهل العلم. كيف نجعل التراويح الذي اختلف في استحباب الجماعة لها أفضل منه؟ إذن فالصواب الكسوف ثم الوتر ثم الاستسقاء ثم التراويح، لأن الاستسقاء صلاة يقصد بها رفع الضرر، فالناس في حاجة إليها أكثر من التراويح. قال ثم تراويح ثم وتر. التراويح هو قيام الليل في رمضان، وسمي تراويح لأن الناس كانوا يطيلون القيام فيه والركوع والسجود، فإذا صلوا 4 استراحوا ثم استأنفوا الصلاة 4 ثم استراحوا ثم صلوا 3، على حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. وهذه 4 التي كان يصليها أولا ثم ثانيا يسلم فيها من 2، كما جاء ذلك مفسرا عنها رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل 11 ركعة يسلم من كل 2. وبه نعرف أن من توهم أن هذه 11 تجمع 4 في سلام واحد والأربع في سلام واحد فإنه واهم، ولعله لم يطلع على الحديث الذي صرحت فيه بأنه يسلم من كل 2. وفي الحقيقة أن هذا المسلك الذي يسلكه بعض الناس وهو التسرع في الحكم من غير تأمل مسلك مشكل، لأننا حتى على فرض أن عائشة لم تفصل فإن قول الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى يحكم على هذه الأربع بأنها يسلم فيها من كل ركعتين، لأن قول الرسول يفسر أو لأن فعل الرسول المجمل يفسره قوله المفصل. طيب، أما الوتر فإنه سيأتينا إن شاء الله أن أقله ركعة وأكثره 11 ركعة، ويأتي بيان صفته أيضا. طيب، والوتر سنة مؤكدة، حتى عند القائلين بأنه سنة يرون أنه من السنن المؤكدة جدا، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله قال من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة، فوصفه بأنه رجل سوء وحكم عليه بأنه غير مقبول الشهادة، وهذا يدل على تأكد صلاة الوتر. قال المؤلف في بيان الوتر: يفعل بين صلاة العشاء والفجر، يعني هذا وقته بين صلاة العشاء والفجر، وسواء صلى العشاء في وقتها أو صلاها مجموعة إلى المغرب تقديما، فإن وقت الوتر يدخل من حين أن يصلي العشاء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، صلاة الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. ولأن صلاة الوتر يختم بها صلاة الليل، وإذا انتهت صلاة العشاء فقد انتهت صلاة الليل المفروضة، ولم يبق إلا صلاة التطوع، فللإنسان أن يوتر من بعد صلاة العشاء مباشرة ولو كانت مجموعة إلى المغرب تقديما. وقولها الفجر يعني طلوع الفجر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. فإذا طلع الفجر فلا وتر. وما يروى عن بعض السلف أنه كان يوتر بين أذان الفجر وإقامة الفجر فإنه عمل مخالف لما تقتضيه السنة، ولا حجة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا حجة لأحد أو لا حجة بقول أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالوتر ينتهي بطلوع الفجر، إذا طلع الفجر وأنت لم توتر فلا توتر. لكن ماذا تصنع؟ تصلي في الضحى وترا مشفوعا بركعة، فإذا كان من عادتك أن توتر بثلاث صليت أربعا، وإذا كان من عادتك أن توتر بخمس فصلي ستا، لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا غلبه وجع أو نوم صلى من النهار 12 ركعة. طيب، إذن وقته ما بين صلاة الفجر صلاة العشاء إيش؟ وطلوع الفجر، ولا صلاة الفجر؟ طلوع الفجر. طيب، قال المؤلف: وأقله ركعة. لم يتكلم رحمه الله هل الأفضل تقديمه في أول الوقت أو تأخيره، ولكن دلت السنة على أن من طمع أن يقوم من آخر الليل فالأفضل تأخيره، لأن صلاة الليل أفضل وهي مشهودة، ومن خاف أن لا يقوم فأول الليل أفضل، فصار وقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، والأفضل أن يكون في آخر الوقت إلا إذا خاف أن لا يقوم من آخر الوقت فليوتر أوله. طيب، ثم قال المؤلف: وأقله ركعة. أقله ركعة لأنه يحصل بها الوتر، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الوتر ركعة من آخر الليل، أخرجه مسلم. وقوله: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما قد صلى، وهو في الصحيحين. فقول صلى واحدة يدل على أن أقل الوتر واحدة، فإذا اقتصر الإنسان عليها فقد أتى بالسنة وليس عليه إثم. طيب، لو أنه صلى العشاء ثم أتى بركعة على أنها الوتر ولم يأتي براتبة العشاء، ماذا نقول له؟ نقول: لا بأس ولا حرج. وإذا كنت في سفر فهذا هو السنة، أي أن السنة أن لا تصلي صلاة العشاء، لا تصلي راتبة العشاء، ثم لك أن توتر بركعة. يقول: أكثره 11 ركعة مثنى مثنى، ويوتر بواحدة، يعني يصليها مثنى مثنى، أي اثنتين اثنتين. يقول: أكثره 11 ركعة مثنى مثنى ويوتر بواحدة، يعني يصليها مثنى مثنى، أي اثنتين اثنتين. ومثنى مثنى مرت علينا قريبا في النحو أنها وصف، فيه الوصف والعدل، فهو لا ينصرف، لكنه هنا في محل نصب، هنا في محل نصب، ما له يعني، ما نقول إنه مجرور بالفتحة. طيب، قال: ويوتر بواحدة، لقول عائشة، عندي بالشرح، لقول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، وفي لفظ: يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. طيب، ويجوز الوتر بثلاث، ويجوز بخمس، ويجوز بسبع، ويجوز بتسع. فإن أوتر بثلاث فله صفتان كلتاهما مشروعة. الصفة الأولى أن يسرد الثلاثة بتشهد واحد، أن يسرد الثلاث بتشهد واحد، والثانية أن يسلم من ركعتين ثم يوتر بواحدة. كل هذا جاءت به السنة، فإذا فعل هذا مرة وهذا مرة فحسن. أما إذا أوتر بخمس فإنه لا يتشهد إلا مرة واحدة في آخرها ويسلم، هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أوتر بسبع فكذلك، لا يتشهد إلا مرة واحدة في آخرها. وإذا أوتر بتسع تشهد مرتين، مرة في الثامنة ثم يقوم ولا يسلم، ومرة في التاسعة يتشهد ويسلم. وإن أوتر بإحدى عشرة فإنه ليس له إلا صفة واحدة، يسلم من كل ركعتين ويوتر منها بواحدة. طيب، قال: وإن أوتر بخمس، هذا كلام قال المؤلف، وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها، وإن أوتر بتسع يجلس عقب الثامنة فيتشهد ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم. إذن ذكر المؤلف رحمه الله صفة الوتر بجميع الركعات، ثم قال وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين. هذا أدنى الكمال، ويجوز أن يجعلها بسلام واحد لكن بتشهد واحد لا بتشهدين، لأنه لو جعلها بتشهدين لأشبهت صلاة المغرب، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تشبه بصلاة المغرب. قال يقرأ في الأولى سبح، وفي الثانية الكافرون، وفي الثالثة الإخلاص. يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى كاملة، وفي الثانية الكافرون أو الكافرين، الكافرون على وجه الحكاية، لأن الكافرين نفسها ما تقرأ، ولا يمكن أن يتسلط الفعل يقرأ على الكافرين، الكافر لا يقرأ. إذن يسلط الفعل على اسم هذه السورة، وهذه السورة تسمى سورة الكافرون، الكافرون. طيب، وفي الثالثة الإخلاص، وهي قل هو الله أحد، وسميت الإخلاص لأن الله أخلصها لنفسه، أخلصها لنفسه، ليس فيها شيء إلا التحدث عن صفات الله، ولأنها تخلص قارئها من الشرك والتعطيل، لأن الإقرار بها ينافي الشرك وينافي التعطيل. قال ويقنط فيها بعد الركوع، يقنط فيها أي في الثالثة بعد الركوع. القنوط يطلق على معاني، منها الخشوع كما في قوله تعالى وقوموا لله قانتين، وكما في قوله وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. ويطلق على الدعاء كما هنا، يقنط بعد الركوع يعني يدعو بعد الركوع، وظاهر كلام المؤلف أنه يدعو بعد أن يقول ربنا ولك الحمد بدون أن يكمل التحميد، ولكن لو كمله فلا حرج، لأن التحميد مفتاح الدعاء، فإن الحمد والثناء على الله والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم من أسباب إجابة الدعاء. طيب، يقول المؤلف يقنط فيها بعد الركوع، ولم يبين هل يرفع يديه أم لا، وظاهر كلامه أنه لا يرفع يديه، ولكن قد يقال إن الكتاب مختصر وترك ذكر رفع اليدين اقتصارا لا اعتبارا، يعني ما تركه اعتبارا بأنه لا ترفع، ولكن اقتصارا على ذكر الدعاء فقط. نعم، والصحيح أنه يرفع يديه، لأن ذلك صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين الذين لهم سنة متبعة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فيرفع يديه. ولكن كيف يرفع يديه؟ قال العلماء يرفع يديه إلى صدره، ولا يرفعهما كثيرا، لأن هذا الدعاء ليس دعاء ابتهال، يبالغ فيه الإنسان بالرفع، ولكنه يرفع إلى صدره لأنه دعاء رغبة، فيرفع إلى صدره ويبسط يديه هكذا وظهورهما إلى السماء، هكذا قال أصحابنا رحمهم الله. وظاهر كلام أهل العلم أنه يضم اليدين بعضهما إلى بعض، يضم اليدين بعضهما إلى بعض كحال المستجدي الذي يطلب من غيره أن يعطيه شيئا. وأما بعض الناس يفرق هكذا فلا أعلم لهذا أصلا، لا في السنة ولا في كلام العلماء. طيب، يقول يقنط بعد الركوع ويقول: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، إلى آخره، إلى أن قال: ويمسح وجهه بيديه. طيب، يقول: اللهم اهدني فيمن هديت، وظاهر كلامه أنه يبدأ بهذا الدعاء قبل أن يثني على الله عز وجل. لكن صح عن عمر أنه يبدأ بقوله: اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق، اللهم اهدني فيما هديت. واختار هذا الإمام أحمد رحمه الله لأنه ثناء على الله، والثناء مقدم على الدعاء لأنه فتح باب الدعاء. يقول: اللهم اهدني فيما هديت. اللهم أصله يا الله، لكن حذفت ياء وعوض عنها الميم وبقيت الله، وإنما حذفت الياء لكثرة الاستعمال وعوض عنها الميم للدلالة عليها، وأخرت للبداءة بسم الله، وجعلت ميما للإشارة إلى جمع القلب على هذا الدعاء، ولم تجعل نونا أو باء، لم تقل لا، لم تجعل اللهم إن الله اللهن أو اللهب، نعم، وإنما يقال اللهم لأن الميم تدل على الجمع، إشارة إلى جمع القلب على الله عز وجل في حال الدعاء. اللهم اهدني في من هديت، والذي يقول اهدني هو المنفرد، أما الإمام فيقول: اللهم اهدنا. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أم قوما فخص نفسه بالدعاء فقد خانهم. لأنه إذا دعا الإمام قال: اللهم اهدني، والمأموم يقول آمين، صار الدعاء له والمأموم ما له شيء إلا أنه يؤمن على دعاء الإمام لنفسه، وهذا نوع خيانة. نعم، إذن نقول الإمام: اللهم اهدنا بالجمع، لأنه يدعو لنفسه ولمن وراءه. قول: اللهم اهدني في من هديت، أي في جملة من هديت، وهذا فيه نوع من التوسل بفعل الله سبحانه وتعالى، وهو هدايته من هدى، فكأنك تتوسل إلى الله الذي هدى غيرك أن يهديك في جملتهم. والهداية هنا يراد بها هداية الإرشاد وهداية التوفيق، هداية الإرشاد التي ضدها الضلال، وهداية التوفيق التي ضدها الغي. وأسأل الآن: من الذي فقد هداية الإرشاد؟ فهد من الأمم. من الذي فقد هداية الإرشاد من الأمم؟ النصارى. والذي فقد هداية التوفيق؟ اليهود. فأنت إذا قلت: اللهم اهدني، تسأل الله تعالى الهدايتين: هداية الإرشاد وذلك بالعلم، وهداية التوفيق وذلك بالعمل، لأنه ليس كل من علم عمل وليس كل من عمل عن علم. وتمام التوفيق أن تعلم وتعمل. نعم. وقول اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت. عافني في من عافيت، تسأل الله العافية في من عافيت، أي في جملة من عافيت. وهذا كما قلت آنفا فيه نوع من التوسل إلى الله تعالى بفعله في غيرك، فكأنك تقول كما عافيت غيري فعافني. والمعافاة، هل المراد المعافاة في الدين أو في الدين والدنيا؟ تشمل الأمرين، أن يعافيك من أسقام الدين وهي أمراض القلوب التي مدارها على الشهوات والشبهات، ويعافيك من أمراض الأبدان وهي اعتلال صحة البدن. والإنسان محتاج إلى هذا وإلى هذا، وحاجته إلى المعافاة من مرض القلب أعظم من حاجته إلى المعافاة من مرض البدن. ولهذا يجب علينا أن نلاحظ دائما قلوبنا وننظر، هل هي مريضة؟ هل هي صحيحة؟ هل صدأت تحتاج إلى دعك وغسل؟ أو هي نظيفة؟ لا نطلق الأمر على علاته، لأنك إذا أطلقت الأمر يا إخواني ضعت، بقيت دائما ليس لك صلة مع الله. فإذا كنت تنظف قلبك دائما في معاملتك مع الله وفي معاملتك مع الخلق حصلت خيرا كثيرا، وإلا فإنك سوف تغفل وتفقد الصلة مع الله، وحينئذ يصعب عليك التراجع. فحافظ حافظ حافظ على أن تكون دائما تفتش في قلبك، فيه غفلة، فيه مرض شبهة، فيه مرض شهوة، وكل شيء ولله الحمد له دواء. القرآن كله دواء للشبهات والشهوات. الترغيب في الآخرة والتحذير من النار، مثلا الترغيب في الجنة والتحذير من النار، هذا من أجل طرد الشهوات، بدل ما تميل إلى الشهوات في الدنيا التي فيها المتعة تذكر إيش؟ متعة الآخرة، تذكر متعة الآخرة وتخاف من الشر في الآخرة. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يعجبه من الدنيا قال لبيك إن العيش عيش الآخرة. شوف كيف الدواء، لبيك إن العيش عيش الآخرة، فيقول لبيك يعني إجابة لك، من أجل أن يكبح جماح نفسه حتى لا تغتر بها بما شاهدت من متع الدنيا. لبيك فيقبل على الله، ثم يوطن نفسه ويقول إن العيش عيش الآخرة لا عيش الدنيا، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم أن العافية تشمل سؤال العافية من أمراض القلوب التي مدارها على الشبهات والشهوات، ودواؤها في كتاب الله، دواؤها في كتاب الله. فكتاب الله كله مملوء بالعلم والبيان الذي تزول به إيش؟ ها؟ تزول به الشبهات، ومملوء بالترغيب والترهيب الذي يزول به داء الشهوات. ولكننا في غفلة، في الحقيقة في غفلة عن هذا الكتاب العزيز الذي كله خير، وكذلك ما كملته به السنة المطهرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، أما عافية الأبدان فطبها نوعان، طب جاءت به الشريعة فهذا أكمل الطب، والطب الذي جاءت به الشريعة نوعان أيضا، طب مادي وطب معنوي روحي. فالطب المادي كقول الله تعالى في النحل: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحبة السوداء: إنها شفاء من كل داء إلا السام. وكقوله صلى الله عليه وسلم في الكمأة: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين، وأمثال ذلك. هذا طب نبوي مادي، والثاني الطب النبوي المعنوي الروحي، وذلك بالقراءة، بالقراءة على المرضى. وهذا قد يكون أشد تأثيرا وأسرع تأثيرا. انظر إلى رقية النبي صلى الله عليه وسلم للمرضى، تجد أن المريض يشفى في الحال، فإنه لما قال في يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ويرسوله يفتح الله على يديه، بات الناس تلك الليلة يخوضون: من هذا الرجل؟ فلما أصبحوا غدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني راحوا في الصباح كل واحد متشوف لها، متشوف لها لأنه سوف يغنم مغنما كثيرا، ها لا، لأنه سوف ينال هذا الوصف: يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فقال: أين علي بن أبي طالب؟ أين علي؟ قالوا: يشتكي عينيه. فدعا به، فجيء به فبصق في عينيه ودعا فبرئ، برئ في الحال كأن لم يكن به أثر، فأعطاه الراية. وكذلك عين أبي قتادة أظن لما ندرت حتى صارت على خده، جاء به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأخذها بيده ووضعها في مكانها وبرئت، ما في عملية ولا شيء، لكن بإذن الله ودعاء الله دعا الله فأجابه. طيب هذا. وكذلك أيضا في قصة السرية الذين استضافوا قوما فلم يضيفوهم فتنحوا ناحية، فقدر الله عز وجل أن يلدغ زعيم هؤلاء القوم الذين أبوا أن يضيفوا الصحابة السرية، فلما لدغ لدغته حية، قالوا: من يرقى؟ قال بعضهم لبعض: شوفوا الجماعة الذين نزلوا عليكم ضيوفا ولم تضيفوهم، لعل فيهم قارئ. فذهبوا إليهم فقالوا: نعم فينا من يقرأ، لكن ما نقرأ عليكم إلا بشيء، إلا بجعل. فجعلوا لهم قطيعا من الغنم، جاء الله بالضيافة غصبا عليهم الحمد لله، جعلوا لهم قطيعا من الغنم. فذهب أحدهم يقرأ على هذا الذي يقرأ سورة الفاتحة، سورة الفاتحة فقط كررها، فقام الذي كأنما نشط من عقاب، والذي لدغته حية. فلما غدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه، رجعوا إليه وأخبروه، قال للقارئ: وما يدريك أنها رقية، وما يدريك أنها رقية. هذا طب نبوي لكنه معنوي بالقراءة. وما أكثر الذين نشاهدهم ونسمع بهم يؤثرون تأثيرا بالغا في المرضى أشد من تأثير الطب الذي يدرك بالتجارب. طيب، في أيضا قلنا إن مرض القلوب له دواء نبوي، والدواء النبوي نوعان، وله دواء مادي بحت يعرف بالتجارب، يعرف بالتجارب، وهو ما يكون على يد الأطباء، سواء درسوا في المدارس الراقية وعرفوا أو أخذوا بالتجارب، لأن يوجد أناس من عامة الناس يجرون تجارب على بعض الأعشاب ويحصل منها فائدة، ويكونون بذلك أطباء بدون دراسة، لأن هذا يدرك بالتجارب. فقول القائل عافني في من عافيت، يسأل الله العافية في من عافاه الله من أمراض القلوب وأمراض الأبدان. وأمراض القلوب قلنا إن طبها يكون بماذا؟ بالقرآن. بالقرآن فيه الشفاء من كل داء، فيه الشفاء لأمراض القلوب من كل داء. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، شفاء لما في الصدور حتى من صدور الكفار. ولهذا قال بعدها وهدى ورحمة للمؤمنين، فجعل الشفاء عاما والهدى والرحمة للمؤمنين خاصا. طيب وعافني في من عافيت، ما انتهى الوقت. اين نعم ها قوله يوتر بعد الركوع؟ نعم يقنت، يقنت ما يجوز قبل الركوع. لا ما يدل على عدم الجواز، لكن يدل على ان السنه بعد الركوع، ويجوز ان يقنت بعد القراءه قبل ان يركع، يجوز. نعم اذا صلى ركعه لا ايش اذا صلى ركعه فقط لا لا ايش لا لا ياثم. صحيح. طيب اذا ما صلى ياثم؟ لا لا، لان بعض العلماء قال انه يكره ان يوتر بركعه، ولكنه ليس بصحيح. نعم. المسافر جمع جمع تقديم. ها؟ صلى جمع تقديم. نعم. العشاء والمغرب. هل له أن يوتر قبل أذان العشاء؟ هنا. من يوم صلى العشاء. لو صلى العشاء والمغرب بعد أن مضى ربع ساعة من الوقت. نعم. يعني استعجل حتى صلى أكمل الصلاتين بربع ساعة. افرض المسافر. صلى المغرب ثلاثا من حين غربت الشمس والعشاء اثنتين فليوتر، ما في مانع. هنا نصر صلى إليك عبارة بعض العلماء ينبغي أو لا ينبغي، هذا يخ منها وجوب أو استحباب أو ماذا؟ لا، إذا قال ينبغي فهو تشير إلى أنه يعني أعلى رتبة من يسن، ولكنه لا ليس واجبا. وكذلك إذا قال لا ينبغي ودون الحرام، لكنه لا ينبغي أن يفعله إلا في القرآن. في القرآن والسنة لا ينبغي، يعني الممتنع غاية الامتناع، كما في قوله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وكما في قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. لكن يأثم الشيخ ها؟ لكن يأثم إذا قيل لا ينبغي يفعل كذا؟ لا لا ما يأثم. نعم يا شاكر. قول الإمام ما ترك الوتر عامدا فهو رجل سوء، هل يؤخذ منه أن من ترك تطوع يلقب رجل سوء؟ أما هذا الكلام عن الإمام أحمد يحتمل أنه يرى وجوبه، يحتمل أنه يرى وجوبه، ويحتمل أنه أراد بقوله رجل سوء لأن الذي يدع الوتر وهو ركعة واحدة وفي هذه الأكدية نعم دليل على عدم اهتمامه بالشرع، وأن لديه عزوفا عن الطاعة، ولا كيف يترك الوتر وهو ركعة واحدة؟ كيف وين الديانة والاستقامة؟ نعم. بعض الناس يوتر أول الليل فإذا استيقظ آخر الليل صلى واحدة لكي تشفع الأولى ثم يوتر. هذا روي عن ابن عمر ويسمى نقض الوتر، لكنه ليس بصحيح. ذكرنا أن للتطوع اصطلاحان أو اصطلاحين. يلا حمد. نعم. في الشرع لا، هذه نفلة هي الطاعة غير واجبة. نعم. ها؟ على فعل الطاعة مطلقة. على كل طاعة ولو واجبة، ولو واجبة. طيب ما هي الحكمة من مشروعية التطوع؟ نعم. الحكمة أولا حتى تجبر ونقص الواجبات وتزيد إيمان للمؤمن وتعود على كثرة الطاعة. نعم. إذن جبر ما نقص من الفرائض، والثاني زيادة عمل المؤمن، لأنه لولا أن الله شرع لكانت بدعة لا تحل. طيب، ذكرنا أن كل واجب من واجبات الإسلام له تطوع. الصلاة لا تطوع، الحج له تطوع، الصيام له تطوع، الزكاة لا تطوع، الزكاة لا تطوع، أو الصدقة. الصدقة لا تطوع. طيب، بر الوالدين. بر الوالدين. بر الوالدين. نعم. ما أدري، لا البر واحد. له تطوع. له تطوع. أقل ما يسمى برا هذا واجب، وما زاد فهو تطوع. كل العبادات لها تطوع. طيب، ما هو آكد عبادات البدن؟ آكد عبادات البدن محمد. لا، هذا الصلاة أنا أظن ما قلتها لكم الحقيقة. أي طيب، إذن نقولها الآن عشان آكد ما يتطوع به من العبادات البدنية الجهاد، وقيل العلم، وقيل العلم. فمن العلماء من فضل العلم، ومن العلماء من فضل الجهاد. والصحيح أنه يختلف باختلاف الفاعل وباختلاف الزمن. فقد نقول لهذا الشخص إن الأفضل في حقك الجهاد، وللشخص الآخر إن الأفضل في حقك العلم. العلم، فإذا كان هذا الرجل شجاعا قويا نشيطا بليدا، فالأحسن له الجهاد، لأن البليد غالبا لو تعلمه ليلا ونهارا ما يستفيد. وإذا كان ذكيا حافظا قوي الحجة فالأفضل العلم. هذه واحد، هذه باعتبار الفاعل، قد يكون باعتبار الزمن. إذا كنا في زمن كثر فيه الجهل، وكثرت فيه البدع، وكثر فيه من يفتي بلا علم، فالعلم أفضل من الجهاد. وإذا كنا في زمن كثر فيه العلماء، واحتاجت الثغور إلى مرابطين يدافعون عن البلاد الإسلامية، فهنا الأفضل الجهاد. فإن لم يكن مرجح لا لهذا ولهذا فالأفضل العلم. قال الإمام أحمد: العلم لا يعدله شيء لمن صلحت نيته أو صحت نيته. قالوا: كيف تصح النية؟ قال: ينوي بتواضع، وأن يرفع الجهل عن غيره. فقال: لا يعدله شيء لمن صحت نيته. وهذا صحيح، لأن مبنى الشرع كله على إيش؟ على العلم. كل الشرع حتى الجهاد مبنوه على العلم. طيب، ويدل لهذا قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فنفى الله أن ينفر المسلمون كلهم إلى الجهاد، وقال: لا يمكن هذا، ولكن ينفر طائفة ويبقى طائفة تتعلم حتى إذا رجع قومهم إليهم أخبرهم بما عندهم من الشرع. ولكن يجب في الجهاد وفي العلم يجب تصحيح النية وإخلاصها لله عز وجل، وهو شرط شديد إخلاص النية. قال الإمام أحمد رحمه الله: شرط النية شديد، لكنه حبب إلي فجمعته. لما سئل رحمه الله عن علمه وعن نيته وهو من هو، قال: شرط النية شديد لكنه حبب إلي فجمعته رحمه الله. ولكن لا شك أن نيته صالحة، بدليل أنه صار إماما، صار إماما للمسلمين. قال ابن مفلح في كتاب الفروع، قال: وهذا معنى قولهم: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. وقد ذكر رحمه الله ابن مفلح في أول باب صلاة التطوع بحثا جيدا جدا في المفاضلة بين الأعمال وفي العلم وطلبه، ونقل نقولا جيدة لا تكاد تجدها في غيره، بل أنا ما وجدتها في غيره. فمن أحب منكم أن يراجعه فهو طيب. كتاب الفروع أول باب صلاة التطوع. نعم. ها؟ إيش؟ شرط النية شديد. يعني معناه إنه هو رحمه الله يقول شرط النية شديد، يعني معناه إن الإخلاص صعب وشديد. كثير من طلبة العلم يطلبون العلم للعلم، ما يكون على بالهم أنهم يريدون أن يرفعوا الجهل عن أنفسهم وعن غيرهم، بس لأنهم يحبون العلم. ولهذا قال: ولكن حبب إلي العلم فجمعته. طيب، ما هو أفضل التطوع في باب الصلاة؟ خالد، في باب الصلاة على كلام المؤلف. ما على كلام المؤلف. ها. ثم التراويح. على أي أساس بنى المؤلف هذه المفاضلة؟ خالد. هكذا الكسوف من النبي صلى الله عليه وسلم. على أي أساس؟ لأنه ذكر ثلاث أشياء. يعني ما هو الذي بنى المؤلف تفضيله عليه في باب صلاة التطوع؟ لو ما يسن له الجماعة. نعم. ما تشرع له الجماعة فهو مقدم على ما لا تشرع فيه الجماعة، هذه القاعدة عنده. طيب، وذكر ثلاثة مما تشرع فيه الجماعة وبين أيه آكد. الكسوف آكد من الاستسقاء عليا. لماذا؟ كلها تشرع له الجماعة، لكن سؤال الكسوف قال أفضل من الاستسقاء. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، لأن هناك أحوال احتفت بهذه الصلاة جعلتها أفضل من غيره. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، وأمر بالاستغفار، وأمر بالصدقة، وصلها على غير عادته ونادى بها. وأما الاستسقاء فلم يأمر بالصلاة له، لكنه فعله. طيب، التراويح يقول المؤلف إنها هي الثالثة، لماذا قدم الاستسقاء عليها؟ الاستسقاء في أمر، الاستسقاء تفعل في أمر يحتاج إلى المسلم، مثل الجدل، أو مثل الجدل في أمر عام يحتاج إلى المسلم أكثر، لأنها دعاء حاجة، وهذا عدد. نعم، دعاء فضل، يعني صلاة فضل، زيادة تطوع فقط. أما هذه فهي صلاة حاجة الناس محتاجون إليها. طيب، ما هو القول الراجح يا هداية الله؟ ما هو القول الراجح في الأفضل بين هذه الأربع؟ كسوف، استسقاء، تراويح، وتر. أفضل قول الراجح بعد الكسوف هو الوتر. أحسنت. لأن الوتر دام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك بعض العلماء قال واجبة، ولهذا مقدم على الاستسقاء والتراويح. تمام. أما بين الكسوف والوتر، صحيح أن الكسوف واجبة وليست من التعبادات، مقدمة على الوتر. مقدمة على الوتر. طيب، شيخ، الوتر حق قبال الوتر. نعم. حق الإنسان بعينه. والتطوع الثاني إذا قام بهم يوجب من أهل البلد صدق الباقي عن الباقي. والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بفعله ما تركه، ويترك بعض الصلاة في السفر الرباعي يترك منها ركعتين ويصلي ركعتين ومتر ما يترك شيء. إيه وش المقصد؟ ما في شك انه مؤكد الوتر، لكنه ليس بواجب، ليس بواجب، لان الرسول عليه الصلاه والسلام لما ساله الاعرابي قال هل علي غيرها؟ قال لا، الا ان تتطوع. وقال الله تعالى في ليله المعراج هن خمس بالفعل وخمسون في الميزان، وقال امضيت فريضتي وخففت عن عبادي، فهو ليس بواجب. اما الكسوف فانه واجب، لأن الرسول أمر به وفزع له وصلى صلاة رهيبة وخطب له. نعم. طيب الوتر أول نسأل عن وقت إعادة سليم. طيب ولو جمعت؟ لو جمعت الدليل أمدكم هي خير لكم من حمر النعم. صلاة الوتر ما بين العشاء. طيب أحسنت. كم أقله؟ أقله ركعة. ما الدليل؟ ما عندك دليل؟ نعم يا أصل. النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر ركعة واحدة في آخر الليل. طيب ما هنا أصح منه؟ فعله عشرة من الصحابة. إيه نعم هذا فعل الصحابة، لكن بدليل عن الرسول. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال يحفظ القرآن أول يا آدم ماذا الدليل؟ نبي الدليل على أنه ركعة. عنهما رضي الله تعالى عنه. عنهما أبو مؤمن. نعم. فقال يا رسول الله حين صلاة الليل فقال أنتنا مثنى فإن أثنى خفت الصبح فأترك واحد رواه الجماعة. صح هذا الدليل. قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما قد صلى، فصلى واحدة فأوترت. طيب هذا الدليل أقلها ركعة. إيه نعم. قال قبلها مثنى مثنى. إيه صلاة الليل ما سمها وترا. إيه ثم قال إذا خشى الصبح فليوتر بواحدة. طيب أكثره صالح الأبون 11 ركعة. الدليل قول عنها. نعم. نعم. وقالت ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. تمام. أوتر بخمس كيف يوتر؟ ها؟ نعم. وبسبع وبتسع. نعم. صح صحيح. طيب هل يفعل هذه الصفة إذا كان إماما للناس في رمضان؟ أو الخمس. لأنه هذا يحدث الناس، قد يكون بعض الناس ما يريد أن يتكلم ويصلي في البعض. إيه. تمام. لأنه ما فعله في رمضان، إنما كان يفعله في بيته. ما صارت صلاة تراويح، صارت قيام الليل بالمنفرد. نعم، وصارت وترا. لا وفي أشد شيء. نعم. على من؟ هذا هو كلام خالد، يقول يحجز المأمومين فيؤذيهم. وفيها أيضا مثلة، الداخل سوف ينوي صلاة الليل، الداخل اللي ما يدري عنه سينوي صلاة الليل، فإذا هو وتر عرفتم، لأنه ما يعلم إن هذا يوتر، أنه يوتر. طيب، إذن ما فعله بعض الناس اجتهادا فهذا من الاجتهاد الذي لم يكن مصيبا، وهذا هو الذي أنا أحثكم عليه، على أن تطلبوا العلم حتى لا تأخذوا بأطراف الأدلة وتمسكوا العصا من وسطه، حتى تعرفوا ويتبين لكم الشيء الذي هو مراد الله ورسوله والذي ليس مراد الله ورسوله. نعم. طيب، إذا أوتر بثلاث فلها ثلاث صفات. نعم. نعم. يصلي ركعتين ويسلم. نعم. أنا قلت ثلاث. وهي اثنين. اي طيب. الثالثة. اي نعم. صلي المغرب منيع عنها. احسنت. الثالثة ان يترك المغرب، وهذه منيع عنها ليست مشروعة. يعني يتشهد بعد الثانية ثم يأتي بالثالثة فهذه غير مشروعة، منهي عنها. طيب، اذا اوتر بثلاث يقرأ جمال في كل ركعة. نعم. سنة. قال المؤلف رحمه الله نبدأ الآن، ويقنط فيها. أي طيب ما يخالف، أنا ودي أتكلم على يقنط. قال ويقنط فيها، يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله أنه يقنط كلما أوتر، لأنه جعل القنوط من صفة الوتر اللازمة، قال يقنط فيها بعد الركوع. ولكن من تدبر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل التي شهدها جماعة من الصحابة تبين له أنه كان لا يوتر لا يقنط، تبين أنه كان لا يقنط، لأنهم لا يذكرون القنوت، مع أن الحاجة داعية إلى ذكره، وذكروا ما هو أدنى منه، فدل هذا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يقنت في الوتر، ولهذا لم يصح عنه أنه قنت في الوتر، لكن روي أحاديث قد تصل إلى درجة الحسن وقد تنقص عنه. أيها الإخوة، هدفنا هو إرضاؤكم، ونرجو منكم إبداء أي ملاحظة أو أي اقتراح حول التسجيل، وجزاكم الله خيرا، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، هاتف رقم 3645880، صندوق البريد رقمه 1502.